بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس سابق الكلام على القسامة، وقلنا أن القسامة لا تكون إلا بشروط. القسامة لا تكون إلا بشروط. فما هي شروط القسامة يا أخوان؟ شروط القسامة حتى تتحقق ما هي؟ كيف؟ الدعوة فيما يوجب القصاص للجروح وللأطراف، لأن ما جاء النص إلا فيها. هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون على شخص معين، لا يكون مبهما ولا جماعة، لأن الحادثة جاءت في هذا. الشرط الثالث، أن تكون من كل الأولياء، إذا تخلف واحد منهم ما في قسامة أيضا. كيف؟ أن يقوم اللوث أو اللوث، وهي التهمة، أن تكون عداوة. فسر هذا اللوث ماذا بتفسيرين، التفسير الأول أو تفسير الجمهور، أن تكون عداوة ظاهرة بين قبيلتين، فيوجد إنسان بينهما ماذا مقتولا. والثاني، الثاني في تفسير اللوث، لا، بين قبيلتين بينهما عداوة ظاهرة فوجد ماذا قتيل، لكن الثاني قرينة قوية، يعني بمعنى يغلب على الظن صحة الدعوة بها. قرينة قوية يغلب على الظن صحة الدعوة بها، مثل هذا القرائن، وجود أثاثه في بيته، وجود بقايا هذا المقتول في بيت هذا ماذا الإنسان، وذكروا نحوها. فهذه هي القسامة. طيب، لا إله إلا الله. بقي السؤال هما يتعلق، إذا كان الإنسان في آخر رمق، قتل عمدا وكان في آخر رمق، فقال لا تقتلوا فلانا بي، لا تقتلوا فلانا بي، تنازل عن القصاص وهو في الرمق أي في آخر، هل يسقط القصاص أو لا يسقط؟ هذا إنسان في آخر رمق قتل عمدا، فيقول لا تقتلوا فلانا أنا عفوت عنه، الراجح أنه يسقط. الراجح أن القصاص يسقط لأنه حق هذا الإنسان فسقط. طيب الدية، قال لا تأخذ الدية على فلان، هل تسقط الدية أو ما تسقط؟ أظنكم ستخوضون فيها، من قائل تسقط ومن قائل لا تسقط، والمسألة فيها تفصيل. ها، عند من؟ هذا الميت نفسه يقول، أيوة يقول لا تأخذ الدية. له أو له ورثة أكيد 100%. ما تسقط. شوف، قلت لكم منهم من يقول ما بتسقط بالكلية، ومنهم من يقول تسقط. هو إذا حق يتعلق الورثة، كيف؟ لأن الحق ليس له. تمام، هل تسقط لو قال فلان في حل من الديئة، فلان في حل من الديئة، هل تسقط الدية أو لا تسقط الدية؟ لا تسقط. لا تسقط. شوف هكذا قلنا لكم، من سيفصل؟ من عنده التفصيل؟ له ماذا منها؟ الثلث كالوصايا يا أخوان، مثل الوصايا تماما، حقه الثلث فيها، الثلثان يذهبان للورثة، ماله إلا في مرض الموت إذا تصرف بشيء من المال ليس له إلا الثلث، إذا لم يكن له إلا هذا المال، إذا لم يكن له إلا هذا المال فليس له إلا الثلث. وإن كانت الدية كلها ماذا؟ ثلث ماله الذي تركه سقطت. فالمسألة فيها تفصيل، بارك الله فيك. طيب، تفضل أخي سعيد. حديث جديد. الحديث جديد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام، كتاب القصاص، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في كتابه القصاص ليتكلم على قتل الرجل بالمرأة، فقال عن أنس أن جارية، الجارية قيل لأنها صغيرة أو لأنها أمة، احتمال أنها حرة صغيرة واحتمال أنها أمة، جارية تطلق على هذا وعلى هذا، تطلق على الصغيرة الحرة وتطلق على الأمة الكبيرة، أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، رأسها على حجر واليهودي يعني ضرب الحجر الأخرى على رأسها، بين حجرين رأسها بين حجرين، مرضوخ بمعنى مدقوق، مرضوخا بمعنى مدقوقا. فقيل من فعل هذا بك، ما زالت في الرمق، ما زالت في الرمق الأخير من حياتها. فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان وفلان. طيب سيذكرون أهل المدينة كاملا؟ صعب، لكن يذكرون المشتبه فيهم، أتي مع المسألة، يذكرون المشتبه فيهم أي من عرف بالشر والقتل والأشياء، يعني عرف ماذا؟ بأشياء، أنه لربما يفعل هذه الأشياء، قد عرف بهذه الأشياء. فلان قالت لا، فلان قالت لا، فلان اليهودي فذكره قالت هكذا، أي نعم هذا هو الذي فعل بي. واليهودي من ينتسب إلى ديانة موسى عليه السلام، من ينتسب إلى ديانة موسى عليه السلام، قال فأومأت برأسها أي هزت، فهذا النبي أخذوه فحققوا معه سيئة الكلام على هذه المسألة. قال فاعترف، أي اعترف بأنه القاتل، اعترف بأنه القاتل. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم ذكر الزيادة أنه قتلها لسبب، قتلها ماذا؟ لسبب أنه كان عليها أوضاح من فضة، من أجل هذه الأوضاح قتلها، وهذا يدل على يعني تعلق اليهود ماذا بالأموال وحبهم ماذا وحبهم ماذا للأموال، فقتلها من أجل أوضاح، أوضاح يعني حلق من فضة على يديها ورجليها وربما في حلقها، فقتلها من أجل هذا المعنى، قتلها ما يريد أنه يفعل بها، ولكن قتلها من أجل أن يأخذ هذه الأشياء، قتلها من أجل أن يأخذ هذه الأشياء. في الحديث الأول حديث أنس في الصحيحين لم يذكر فيه السبب، وزاد عند مسلم وذكر السبب الذي من أجله قتل اليهودي هذه الجارية، ما هو السبب الذي من أجله قتل اليهودي هذه ماذا الجارية. فالحديث يعني يدل على مسألة من المسائل، وهي ما يتعلق بأن الذكر يقتل بالأنثى، أن الذكر يقتل ماذا بالأنثى، سواء كان ما يتعلق بالأحرار أو ما يتعلق بالمماليك، الرجل إذا قتل المرأة يقتل بها، الرجل إذا قتل المرأة يقتل ماذا بها، لظاهر هذا ماذا الحديث، لظاهر هذا الحديث، هذا أمر. الأمر الثاني إذا لم يقتل الرجل بالمرأة وقالوا أنه لا مكافأة بين الرجل والمرأة، أدى هذا إلى هدر دماء النساء، إنسان يريد يعني امرأة تريد أن تقتل ماذا امرأة فتقول اقتلها يا فلان حتى لا تقتل، فيقتلها ماذا أخوها، كان هذا ذريعه إلى هدر دماء النساء، إلى هدر دماء النساء. فعلى هذا يقتل الرجل بالمرأة، يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها، والعكس أولى، يعني أنثى بأنثى ما في إشكال، ذكر بذكر ما في إشكال، أنثى تقتل بالرجل هذه إجماعات فيها، لكن يبقى عندنا هل يقتل الرجل بالأنثى؟ نعم يقتل الرجل بالأنثى، وهذا قول الجمهور، وهذا الحديث نص في هذا المسألة، وهذا الحديث نص في هذه المسألة. قد يقول قائل إنما قتلها النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي لأنه نقض العهد، لا على أنه من قبيل القصاص. قال العلماء لو كان من قبيل نقض العهد لقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، أما وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقتله بنفس ما قتل به يدل على أن هذا هو القصاص، كما قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا يدل على أن المسألة قصاص وليست من قبيل نقض ماذا العهود، ليست من قبيل نقض ماذا العهود، وهذا قول الجمهور خلاف للأحناف، هذا قول الجمهور خلاف ماذا للأحناف. وفيه ماذا أن اليهودي يقتل ماذا بالمسلم، إذا كان اليهودي يقتل باليهودي أولى أن اليهودي يقتل بالمسلم لأنه أعلى منه، لأنه ماذا؟ أعلى منه. فهذا يهودي قتل مقابل المسلمة. اليهود فيما بينهم البيعدة يقتل بهذا ذكر أنثى، وهكذا لو قتل ماذا مسلم أولى. فإذا كان اليهودي يقتل بمجرد لأنه قتل يهوديا أولى إذا قتل المسلم، أولى إذا قتل ماذا المسلم يقتل ماذا به، يقتل ماذا به. وفيه أنه أن القتل بالمثقل يكون عمد، لأن الأحناف يقولون لا يكون القتل عمدا عدوانا إلا إذا كان بالمحدد رصاص سيف، أما إذا كان بالمثقل فهذه شبهة لا يقتل، فهذه شبهة لا يقتل بها القاتل، وهذا قول مرجوح جمهور العلماء على أن القتل سواء كان بالمحدد أو بالمثقل. ها هنا قتل بالمثقل، ها هنا قتل بالمثقل، فهذا نص في المسألة أنه يقتل إذا قتل بالمثقل وإن لم يقتل بالمحدد. والأمر من حيث المعنى أنه إذا لم يقتل إذا قتل بالمثقل كل إنسان ما سيقتل إنسان بالمحدد، سيقول سيقتله بالمثقل، أرمي عليه حجرا كبيرة أو أضرب بعصا على رأسه إلى آخره، فكان هذا ذريعة إلى سفك الدماء. عند الأحناف يقولون لا يقتل إلا إذا كان عمدا، والعمدية لا تكون إلا بالمحدد، أما بالمثقل فلا تكون عمدية بل هي من قبيل شبه العمد، كانت هذه ذريعة إلى يعني ماذا إهدار الدماء. سهل على كل إنسان يأخذ المثقل ولا يأخذ ماذا المحدد، وهذا قول مرجوح. والحديث نص في هذه المسألة أن القتل بالمثقل إذا كان يقتل في الغالب فيقتل ماذا به، فيقتل ماذا به، هذا رب رأس جاره بين حجرين. وفيه أن القاتل من حيث العدل يقتل بما قتل به، وفيه أنه من حيث العدل يقتل القاتل بما قتل به، هذا قتل الجاره بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من باب العدل أن يقتل بالحجر بين حجرين، يرد أن يدق رأسه ماذا بين حجرين. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان إذا قتل إنسان بالغرق وقال الأولياء نريد أن يغرق هذا الإنسان كما غرق ماذا يعني ماذا ابننا، يجوز لهم لأن هذا من العدل، هذا ماذا من العدل. ويستثنى ما كان من قبيل الوسائل المحرمة وما يتعلق القتل بالسحر أو القتل باللواط، فإذا قتل بهذا فهذا لا يقتل لأن هذه الوسيلة محرمة، هذه الوسيلة. على أن الإمام الشافعي يقول لا يقتل باللواط وإنما يؤتى بخشبة فتجعل في دبره كما فعل فيقتل بها، خلاف يعني بين العلماء. الشاهد أن الوسائل المحرمة يعني ما يتعلق بالسحر أو باللواط إذا قتل به الإنسان فلا يقال أن هذا يقتل بنفس الوسيلة لأن هذه الوسائل محرمة. وما دون ذلك يبقى على الأصل، لو رماه من أعلى يعني عمارة عمدا هذا يرمى من أعلى عمارة إذا طلب الأولياء، هكذا فيما يتعلق بالتغريق، هكذا فيما يتعلق بالتعريف. هل يدخل في ذلك أيضا التحريق بالنار؟ على الصحيح يدخل في هذا، على الصحيح هذا ماذا يدخل في هذا المعنى، خاصة إذا طلب الأولياء أن هذا القاتل يقتل بما قتل به، كان لهم ذلك، كان لهم هذا ماذا الحق. فالحديث يدل على هذا المعنى. وهذا الحديث يعني استفاد منه ماذا العلماء مسألة، وهي ما يتعلق إنسان اتهم، إنسان ماذا اتهم ماذا بشيء، فهل يصلح ماذا أن يعذب هذا الإنسان حتى يقر أو لا يعدم؟ قالوا هذا الإنسان على حالين، إذا كان هذا الإنسان لا يعرف بالجرائم، يعني اتهم إنسان، اتهم إنسان بأنه قاتل ولا يعرف هذا الإنسان بالشر ولا بالجرائم وليس له ماذا السوابق، مثل هذا لا يعني ماذا يعذب ولا كذلك يعني ماذا يسجن حتى يقر، وإنما البين على المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا كان هذا الإنسان المتهم معروف بالجرائم، معروف ماذا به الجرائم يعني بالقتل ويعني ماذا كذلك يعني سفك الدماء السرقة، فاتهم، فهل هذه التهمة تبيح للإنسان يعني أن يعني ماذا أن يؤخذ هذا الإنسان فيعني يضرب ويجلد ويسجن لكن دون أن يقطع منه ماذا يعني ماذا جراحة أو يكسر له ماذا عظم؟ قال العلماء نعم يصلح هذا الفعل، يصلح هذا ماذا الفعل إذا قامت التهمة، إذا قامت ماذا التهمة وكان معروف أيضا، معروف بالشر، فلا حرج أنه يحبس ويسجن ويعذب دون يعني كسر العظام وقطع ماذا الجلود. فإذا اعترف إثر هذا التعذيب جاز الأخذ بهذا الإقرار. الدليل على هذه قصة الزبير، قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير في ذاك الرجل يعني أن أبا الحقيق يعني أخذ كان عنده ذهب، كان عنده ذهب ماذا كثير، فلما دخلوا ماذا خيبر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهب أبي الحقيق كثير جدا، كثير ماذا جدا، فقال لهذا الإنسان الذي كان قائم عليه: أين ذهبوا؟ أين ذهب ماذا أبي الحقيق؟ قال: يعني أخذته الأزمان، أو ذهب مع الزمن. قال: الزمن قليل والذهب كثير، الزمن قليل والذهب ماذا كثير. فألقاه إلى الزبير فضربه فاعترف وأقر، فأخرج الذهب، فأخرج ماذا الذهب. وهكذا يفعل بكل صاحب ماذا تهمة إذا كان هذا الإنسان معروف بالشر، معروف بالقتل، فتوجهت التهم ماذا إليه، فهذا يؤخذ ويضرب ويؤدب حتى يحصل الإقرار. فإذا أقر على إثر هذا التأديب كان هذا الإقرار صحيح. أما الأول إذا لم يعرف بالشر ولا كذلك يعني ماذا بالقتل فهذا لا يؤخذ، بين على المدعي واليمين على من أنكر. فدليل هذا الأصل هذا أيضا هذا اليهودي أخذوه، قالوا فلان وفلان، معنى أنهم سموا أناسا معروفين بالشر في المدينة، سموا أناسا سواء كان من المسلمين ربما أو من يعني ماذا من المنافقين من اليهود، فقالوا أفلان الذي فعل بك؟ قالت لا، أفلان الثاني، يعني أناس معروفين بالشر. فلما قالت فلان أخذوه فأقر على نفسه. لو أنهم أخذوه لكنه لم يقر على نفسه فهل يقام الحد؟ نقول ما يقام الحد إذا لم يقر على نفسه، لا يقام الحد بمجرد شهادة إنسان لنفسه، لأن هذه الشهادة لنفع المرأة أو لنفع الجارية، تشهد لنفسها، والشهادة الإنسان شهادة الإنسان لنفسه ما تقبل. فإذا أقر بعد ذلك يؤاخذ بإقراره يؤاخذ. وهذا الذي هو حاصل الآن، تجد إذا حصلت حادثة في قرية أو في مدينة تراهم يتتبعون المجرمين واللصوص والسراق في أي شيء تتعلق بسرقة أخذ السراق، تعلق بقتل أخذ المجرمين، فيأخذونهم إلى النيابة. وهذا هو الجاري الآن الحاصل، ودليل هذا الأصل وهذا الحديث وحديث قصة الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الزبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يتعلق بالمداهمة، يداهم الإنسان إلى بيته، كان يعرف عنه ماذا بفعل ماذا السوء، بفعل ماذا السوء ماذا في بيته، أو عليه جريمة من الجرائم بفعل السوء ماذا في بيته. فإذا تيقنوا أو غلب ماذا على الظن أن هذا الإنسان على هذا، ولا يتمكن منه إلا بأخذه بغته بمداهمته وأخذه، لا طريق للوصول إليه لأنه مجرم ويفلت ماذا منهم، والظفر ماذا به يتعذر، فلا تحصل فلا يعني ماذا فلا يحصل هذا الأمر والقبض عليه وأخذه إلا بمثل هذا الفعل. فهل يصلح؟ قال العلماء لا حرج، قال العلماء أن هذا الفعل لا حرج إذا كان هذا قد عرف بالشر وتعذر ماذا إمساكه، أو يطالب إلى محكمة عليه قضية من القضايا ثم يتهرب لا يأتي، فيباغتون فيأخذونه من بيته من ليل أو من نهار، هل يصلح هذا الفعل؟ قالوا من هذا المعنى هذا الفعل أيضا ماذا يصلح. إذن هذا الحديث يدل على هذا المعنى، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأقاده ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حدا، لا على أنه من قبيل نقض العهد، حدا لا على أنه من قبيل نقض الحد. والشاهد من هذا الحديث قتل الرجل بالمرأة والقتل بما قتل به، قتل الرجل بالمرأة والقتل بما قتل به، وكذلك القتل بالمثقل، وكذلك القتل ماذا بالمثقل. وفوائد هذا الحديث ماذا كثيرة. نقرأ الحديث اللي بعده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه. ثم قام العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلا الإذخرة. فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الحديث أورده أبو محمد المقدسي في باب القصاص لأجل تخيير الأولياء بين القصاص والدية، خاصة إذا حصل القتل العمد العدوان يخير الأولياء والمقصود بهم الورثة بين قتل هذا الإنسان ولا دية، وبين التنازل عن القتل ثم بعد ذلك إما الدية وإما العفو عن الدية وإما العفو ماذا عن الدية. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة، لما فتح الله على رسوله مكة أي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا، ودخل وفتح مكة عنوة على الصحيح لأنه دخل وعلى رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام، قال مكة قتلت هذيل، قتلت هذيل واحد ماذا منهم، قتلت هذيل واحد منهم رجلا من بني ليث، يعني قتلت هذيل رجلا بسبب قتل قديم، بسبب قتل قديم في الجاهلية. فجاءت هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث بقتيل، والقبيلة ما هي كل القبيلة الذي قتلت، واحد من القبيلة، فينسب القتل للقبيلة، إذا قتل إنسان من قبيلة فينسب أن القبيلة هي الذي قتلت. رجل من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد حبس عن مكة الفيل. ما معنى حبس؟ أي منع عنها الفيل. وما معنى منع عنها الفيل؟ أي منع عنها أصحاب الفيل، أصحاب الفيل الذين أرادوا الدخول إلى مكة. وهذا الزمن زمن يعني ماذا دخول الفيل، هو الزمن الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزمن هو اليوم أو الزمن الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يذكرون في السيرة أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، كان عام الفيل. إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل. لماذا حبس ومنع ماذا مكة من هذا الفيل، من يعني من أصحاب الفيل؟ لأنهم أرادوا الدخول إليها لتخريبها وإهانتها، فما مكنهم الله عز وجل من ذلك. قد يقول قائل يعني الحبشي في آخر الزمان يسلط عليها، نقول عندما يكون التسليط على مكة في آخر الزمان لأنه في زمن لا يقال لا إله إلا الله، في زمن لا يقال لا إله إلا الله، بمعنى لا تجد من يستقبل البيت، البيت يتعطل من استقباله، في زمن يتعطل البيت من استقباله، فحينها يسلط الله سبحانه وتعالى عليها ذاك الحبشي في آخر الزمان، فيأتي فيأخذها مع الأحباش فيرمونها حجرا حجرا في البحر، يرمونها حجرا حجرا ماذا في البحر. إنما سلط عليها هؤلاء في زمن لم يعني ماذا لم يكن هناك من يتوجه إلى القبلة، فأصبحت معطلة، أصبحت معطلة، هذا في آخر الزمان حين لا يقال في الأرض لا إله إلا الله فيسلط عليها. أما الآن فما زالت، أما الآن فما زالت. لهذا منع الله عز وجل الفيل، لم يسلط عليها ماذا الفيل، بل منعه وحبسه، ونعني بالفيل أو يعني بالفيل أصحاب الفيل لم يسلطوا ماذا عليها، وتعرفون قصة ماذا أصحاب ماذا الفيل. قال قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله، سلط عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تسليط النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف تسليط أصحاب الفيل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد إنقاذ البيت، أراد إنقاذ ماذا البيت، وأراد تعظيم البيت من أيدي عبدة الأوثان والأصنام، من أيدي عبدة الأصنام والأوثان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سلطه الله عز وجل لتعظيم البيت، لأجل تعظيم البيت ولأجل إنقاذ البيت من عباد الأصنام والأوثان. فسلط الله عز وجل عليه ماذا نبيه، سلط الله عليه نبيه جاء فاتحا لمكة. قال والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله لأحد، ما أحل الله عز وجل مكة لأحد طول السنين، لا لملك مقرب ولا نبي ماذا مرسل فضلا عن غيرهم، فضلا ماذا عن غيرهم. قال وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، أيضا ممنوعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المنع قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. والمقصود بالمنع المنع الشرعي، أما المنع القدري من المعلوم أنه سيسلط عليها الحبشي في آخر الزمان، سيسلط عليها الحبشي في آخر الزمان. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وهذه الساعة كانت من طلوع الشمس إلى العصر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، الساعة المصطلح عليها عندنا 60 دقيقة، لكن الساعة قديما يطلق على الزمن، يعني زمن معين يقال له ساعة، وهذا كان من بعد طلوع الشمس إلى العصر، هذا هو الوقت الذي أباحه الله سبحانه وتعالى لنبيه، وسلطه الله عز وجل على سلط الله عز وجل نبيه على أهل ماذا؟ مكة، حتى فتحت ماذا؟ مكة. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه، هذه هي الساعة التي أحل الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين، هي هذه الساعة في يوم فتح مكة من طلوع الشمس إلى العصر. قال هذه حرام لا يعضد شجرها، لا يعضد بمعنى لا يقطع شجر ماذا؟ مكة، ولا يقتل شوكها، معنى ذلك أن الشجر سواء كان مما يؤذي أو مما لا يؤذي، الشجر سواء كان مما يؤذي أو مما لا يؤذي، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، والجامع لهذه المسألة أن يكون من الأشجار التي أنبتها الله سبحانه وتعالى، فهذه لا تعضد ولا تقطع. وهل للإنسان أن يرعى فيها؟ نقول لا حرج أن يرعى بغنمه وإبله فيها، لا حرج، فيفرغ بين قطع الإنسان، يعني هذه يعني يتمكن الإنسان من أن يتحرز منها، لكن كون الإنسان يرعى ببقره وغنمه وإبله فيقال احترز من الأشجار التي أنبتها الله عز وجل، هذا يتعذر على الإنسان، يتعذر على الإنسان هذا الفعل. أما كونه يقطع بيده فهذا يستطيع، يستطيع أن لا يفعل، فرخص للإنسان أن يرعى غنمه وبقرة وإن أكلت وقطعت أشجارا أنبتها الله سبحانه وتعالى، لكن كون الإنسان يقطع بيده الأشجار الخضراء خاصة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت مؤذية أو غير ماذا مؤذية، فهذه لا تقطع، لها حرمة لأنها في مكة، لها حرمة لأن ماذا في مكة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما الشجر الذي يبس لا حرج من أخذه، الشجر الذي يبس لا حرج ماذا من أخذه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة التي تسقط في الحرم، الحرم ماذا المكي، حكمها أنها تعرف الدهر إذا أخذها، وإذا لم يأخذها تركها، فإذا أخذها إنسان وكانت مما يعرف عادة فالواجب عليه أن يعرفها الدهر وإلا تركها. والآن يضحى الإنسان في أمانات، يضحى الإنسان الآن في أمانات، قال إلا لمنشد، أي ينشد هذه الضالة. قال ومن قتل، وهذا هو الشاهد الآن، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي يختار يعني ماذا ما شاء بخير، أي مخير بين القتل أنهم يأخذون قصاصا وبين أنهم يأخذون ماذا الدية، فهو بخير النظرين، أي يختار أحدهما، إما أن يقتل وإما أن يفدى، أي يأخذ الدية، إما أن يأخذ الدية وإما أن يقول أنا أريد ماذا القصاص، والأمر الثالث لا يريد قصاصا ولا دية ويريد العفو، نقول هذا لا إشكال. فتأتي المسألة لو حصل أن بعض الورثة قال أنا ما أريد القتل أنا أريد الدية، وباقي الورثة يريدون القصاص، ما في قصاص، لماذا؟ قالوا لأن القصاص لا يتبعض، وهذا بالإجماع القصاص لا يتبعض. وهكذا لو حصل أن بعضهم طالب بالدية والبعض الآخر تنازل عن الدية، مقابل هذا الشخص الدية لا تسقط بالكلية، الدية لا تسقط، فالذي ما تنازل يأخذ بقسطه، كأن تكون الدية مليون، كأن تكون الدية ماذا مليون، وكانوا 10 مثلا من الأبناء باب التقدير، فأحدهم ماذا يعني تنازل، فنقول 100,000 مقابلك تسقط، وباقي يعني ماذا المليون يرجع للورثة، وإذا تنازل 5 سقطت 500، وهكذا. فالدية تتبعض، أما القصاص فلا يتبعض، أما القصاص فلا يتبعض، هذه من حقوق الأولياء. قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، أبو الشاه ما جاء يعني من ذكر اسمه، وقيل أنه من الفرسان الذين أرسلهم ماذا كسرى في زمنه إلى اليمن، من الفرسان الذين أرسلهم كسرى من الفرسان إلى اليمن. قال فقال يا رسول الله اكتبوا لي، يعني هذه أحكام طيبة يريد أن تحفظ، ما سيحفظ هذه الأحكام، وهذا في دلالة على كتب الحديث، على كتب ماذا الحديث، ومسألة في أول الأمر كان فيه النهي عن كتب الحديث، لكن استقر الإجماع على كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله اكتبوا لأبي شاه، ثم قال العباس، فقال يا رسول الله إلا الإذخر، الإذخر نبت له رائحة، وعادتهم يعني الإذخر هذا يحتاجونه إذا يعني بنوا بيتا ووضعوا الأعمدة، وضعوا ماذا الأعمدة وضعوا بعض الأعواد يضعون هذا الإذخر فوق الأعواد حتى إذا وضعوا مادة الطين لا ينزل إلى الأسفل، يمنع نزول الطين، يعني سواء كان مبلولا أو كان ماذا جافا يمنعه من النزول إلى الأسفل، هذا يسمى يعني ماذا، هذا يسمى بالإذخر، هذا يسمى بالإذخر. ويضعون أيضا ماذا في القبور، بمعنى لو وضعوا اللبن على ما يتعلق باللحد أو الشق تبقى فتحات، فإذا وضعت التراب ربما ينزل على الميت، فتضع هذا الحشيش، تضع هذه الشجرة حتى تمنع من نزول الطين المبلل أو اليابس إلى قبر الميت، فكانوا يعني ينتفعون به. فقال يا رسول الله إلا هذا ما نستغني عنه، إلا هذه الشجرة لا نستغني عنها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إلا الإذخر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستثناء، على استثناء الإذخر أنه لا حرج لأن الناس في حاجة ماذا إليه. وذكروا مسألة أن الاستثناء، أن الاستثناء إذا تأخر وكان في كلام واحد أن هذا لا يؤثر، تقول أكرم القوم وما زلت تتكلم في نفس الكلام، ثم بعد ذلك تقول إلا زيدا، فالاستثناء يعني من شرط الاستثناء أن يكون متصلا، من شرط الاستثناء حتى يكون صحيحا إما أن يكون متصلا حقيقة أكرم القوم إلا زيدا، وإما أن يكون متصلا حكما أكرم القوم، ثم بعد ذلك يحصل للإنسان سعال أو كذلك عطاس، ثم بعد ذلك يقول إلا كذا استثني، فهذا يعني يصلح. أما الاستثناء حكما ولا حقيقة لكن نفس الكلام، ما زال في نفس الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتكلم على الأشجار وعلى أحكام ماذا مكة، فقال يا رسول الله بعد أن انتهى من كلامي يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فصح الاستثناء، صح ماذا الاستثناء. وإلا في الاستثناء المنقطع الذي لا يكون حقيقة ولا حكما فلا ينتفع ماذا به، لا ينتفع ماذا به. أما إذا اتصل حقيقة أو حكما أو كان الكلام ما زال واحدا فهذا الاستثناء يصلح، فإن الإنسان قد يقول والله لا أدخل بيت زيد وما زال في نفس الكلام فيقول إن شاء الله، فينفع الاستثناء، إذا دخل بيت زيد ما عليه كفارة بالإجماع، ما عليه كفارة بالإجماع. أما إذا طال الاستثناء فهذا لا يصلح، حصل الفصل فيما يتعلق بالاستثناء. هذا ملخص الحديث، الحديث هذا ورد فيما يتعلق. بقي عندنا مسألة أخيرة وهي يعني القتل في مكة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد ماذا قبلي، إذا قاتل الإنسان داخل مكة، إذا كان الإنسان يعني يدافع عن نفسه داخل مكة هذا ليس عليه شيء، أو حصل بأن هذا الإنسان جنى داخل البيت فهذا ليس له حرمة، أما إنسان يجني على إنسان خارج البيت ويلتقي إلى البيت فهذا لا يقتل في البيت، يضيق عليه حتى يخرج. عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يحصل قتل داخل مكة من باب المدافعة تقتله وإن كان في مكة، الحالة الثانية يحصل بأنه ماذا يعني يقتل في نفس مكة، يقتل في نفس ماذا مكة، يجني على إنسان داخل مكة هذا يقتل، الحالة الثالثة يقتل خارج مكة فيلتقي إلى الحرم هذا لا يقتل داخل الحرم، يضيق عليه، يضيق عليه حتى يخرج، فإذا خرج أقيم عليه الحد، يقام عليه الحد، يقام عليه القصاص. بارك الله. عنده سؤال ولا شيء؟ قال السائل هنا أحسن الله إليكم شيخنا، السلام عليكم شيخنا الحبيب. السؤال الأول، أول شروط القسامة القتل، فإذا جرح الإنسان ولم يعرف من جرحه أو بتره بأن يكونوا ملثمين ربطوا عينه كيف؟ نفس الأمر، هذه جاءت فيما يتعلق بالقتل الذي يوجب القصاص، أما قتل فيما يتعلق بالأطراف والجراحات فهذه ما يتعذر على الإنسان أن يقيم ماذا الشهادة عليه، أن يقيم الشهادة عليه. لكن مثل هذه الحالة يقول وناس ملثمين فحصل منهم هذا ماذا الفعل، قد والله أعلم احتمال، احتمال أن يقال إذا اتهم أناسا ماذا معينين وكان بينهم وبينهم عداوة ظاهرة ويغلب على الظن بالقرائن هذه أن الذي فعل به فلان وفلان، تأتي مسألة أخرى وهي أن الشرط والمحاكم تأخذ هؤلاء إذا اتهمهم، يحصل عليهم ماذا إذا كانوا معروفين بالشر يضربونهم أو يسجنونهم حتى يحصل منهم الاعتراف، فإن أقروا أخذوا به. الله أعلم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، من شروط القسامة الثاني أن يتهموا شخصا بعينه، وقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم اتهموا اليهود واليهود جماعة وليس شخصا بعينه، فكيف يحمل الحديث؟ يحمل الحديث على أنه لا بد يعينون في الأخير، لا بد أن يقولون، لابد أن يقولوا ماذا فلان ابن فلان هو الذي قتل. أما اليهود قتلته فيقتل تقتل اليهود كاملة بفلان. فقال العلماء لابد أن يعينوا واحدا. أحسن الله إليكم. حتى الإبهام ما ينفع، لو قال لعله فلان أو فلان لابد يعين، تردد ما ينفع، ما ينفع. نعم. قال السلام عليكم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أمي ترفع الصوت وأنا أقول لها تنقص الصوت، هل أنا آثم؟ ترفع الصوت فين؟ في البيت؟ لا، إيش يعني يسمعونها للخارج؟ إذا كان من باب النص لها أن صوتها خارج للخارج وهذا يغار على أمه، أفي مشكلة، ما يكون باب العقوق. لا ترفعي صوتك يسمعوك الجيران أو يسمعوك من بالخارج، يغار على أمه. الله الله على ما يدخل باب العقوق. أما أنها ترفع صوتها حينما تصيح على أولادها في البيت ولا ترفع الصوت، لا شك أن هذا من العقوق. الله. قال أحسن الله إليكم، هل من السنة أن نوجه أصابع أرجلنا حال السجود؟ حال السجود يعني توجيه أصابع، هذه من السنة. نعم، هذه من السنة، ثبت، يقول الإمام أحمد هذا ثابت. نعم. قال هنا أحسن الله إليكم، المخالفات سيد قطب. مخالفة سيد قطب ألف فيها من؟ من الذي ألف فيها؟ الشيخ ربيع. الشيخ ربيع ومن؟ اسمه الشيخ النجمي. الشيخ النجمي. أه؟ الفقيهي. من الفقيهي؟ على كل فيها مؤلفات. إذا أردت أن ترجع إلى مخالفات سيد قطب فيما ذا خالف وماذا عنده، ترجع إلى كتاب الشيخ ربيع وهكذا كتاب الشيخ النجمي، فقد ذكروا المخالفات من كتبه بالنقل، ذكروا المخالفات اللي عنده. والرجل سبحان الله دخل في غير يعني ما يحسن، الرجل كان معروف بالأدب والشعر، فدخل فيما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالمناهج، فلخبط لخبطة عجيبة، لخبط لخبطة بعدها عجيبة. ويا سبحان الله مع هذه اللخبطة العجيبة تأثر به من ينتسب إلى العلم. الرجل أديب، كيف تتأثر؟ تأثر لك بالشيخ ابن باز، بالعثيمين، ابن تيمية، ابن القيم، فتأثروا بأفكاره لأن القوم حركيون، القوم حركيون، وكل يعني ماذا كتب ماذا قطب هي كتب حركية، إثارة، كتب إثارة وكتب ماذا حركية، فأعجبت القوم فأخذوها ومجدوه وعظموه، رفعوه فوق الشيخ ابن باز، فوق الشيخ العثيمين. والرجل أديب، والرجل أديب، لو تكلم في باب الأدب كان هذا أحسن، كان هذا ماذا أحسن، لكن الرجل دخل فيما لا يعنيه ودخل فيما لا يحسنه، فحصلت عليه هذه الأشياء، وتأثر به من تأثر به من الحركيين، ويسمون هؤلاء ماذا به القطبية والسرورية، لأنهم تأثروا بفكره، لأنهم تأثروا ماذا بفكره. نعم. وإبراهيم الدويش في المؤلف، ظهر الدويش لكأنه أيوة. نعم، كان لهم مؤلف. أحسن الله إليكم. قال شيخنا، بالنسبة هل يقع القصاص في يعني بالنسبة إلى وقوع القصاص، هل قاتل قطاع الطرق اللي يقتل قطاع الطرق هل عليه قصاص؟ لا، هذه حد الحرابة، قطاع الطرق الذين يقطعون ماذا الطريق، الذين يقطعون الطريق وليس لهم ماذا شوكة وناس، سواء كان في مصر أي في القرى أو كان في الصحراء، في يقطعون الطريق، يسلبون الأموال، وكذلك يقتلون الأنفس، وربما انتهكوا الأعراض، هؤلاء يسمون بالمحاربين، هؤلاء يسمون ماذا به المحاربين. فهؤلاء يرجع، ما يتعلق بحقوق الخلق لابد من إعادتها، وما يتعلق بحقوق الله إن تابوا من ذلك قبل القدر عليهم فهي عفو، وإلا كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآيات معروفة. قال هنا أيضا أحسن الله إليكم، كذلك أين الأولى بين القصاص والدية والعفو، وين الأولى؟ الأولى يرجع للأولياء، الأولى يرجع للأولياء، ما اختاروا اختاروا، الذي يختارهم الأولياء، الحاكم ما يختار لهم الأولياء. لكن في شيء يقال أن الأولياء إذا اختاروا غيره لا يصلح، إذا كان هذا الرجل مفسد، ما هو فقط قتل عداوة وقتله، لا، مفسد، هذا معروف بالفساد في الأرض، مثل هذا يقولون العفو في حقه لا يصلح، بل هذا يقتل، بل هذا يقتل على كل حال، يقتل على كل حال. ففرق بين إنسان معروف بالفساد، معروف ماذا به الفساد، وقتل ماذا الأنفس، فيقال أن هذا لا حرج يعفى عنه يؤخذ الدية، ما ذهب المعنى الذي من أجله يعني أخذ هذا الشخص، فهذا مفسد، فمثل هذا يعني هذا لا يعفى عنه، هذا لا يعفى عنه. نعم. هنا أحسن الله إليكم الشعور التي تحلق بشكل عام، يعني اللي جاءت الأحاديث فيها. والله كم نعدد من الشعور، مثل ماذا؟ الشعر، شعر العانة، هذا يحلق ولا يعني يزاد على 40، توقيت 40، ما يتعلق بنتف ماذا؟ الإبط، نتف ماذا؟ الإبط، وحلق شعر ماذا؟ العانة، وأيضا تقصير الشارب وإحفاف ماذا؟ الشارب، أيضا ما جاء فيه هذا الأمر، وكذلك يعني ما يتعلق ب والشعور الذي تمنع، وشعر الرأس مباح، شعر الرأس ماذا؟ مباح، إن شاء أزاله وإن شاء ماذا؟ أبقى، فهو يدخل مباح، لأن بعض الأشياء يجب إزالتها، بعض الأشياء وقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأشياء ممنوعة، بعض الشعور ممنوعة من الحلق، مثل ما يتعلق بالنمص، ما يتعلق بالحاجبين، وبعضهم يقول كل شعار الوجه نتفه يعتبر نمصا، كبير من كبائر الذنوب، وهكذا فيما يتعلق باللحية، هكذا ما يتعلق ماذا باللحية تدخل في هذا المعنى، بأنها ممنوعة ماذا الحلق أو التقصير، فالشعور كثير يا أخي، شعور كثير. ما عدا هذا مسكوت عنه، ما عدا هذا مسكوت عنه، مثل شعار الساعدين، الساقين، الصدر، لكن يكون الإنسان يفعله يعني هو اللي يقال أنه من قبيل المباح، إذا آذت أزاله، إذا لم يؤذه وإنما يطلب بداء التجمل أن يكون حتى يكون أمرد جميل وكذا، هذا لا يليق إلا بالنساء والله أعلم، إن كان من النساء فلا حرج والله. طيب، قال أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ أذاكم الله، الأحكام في الحديث المتعلقة بمكة تتعلق بالمدينة؟ هذه أحكام الذي مر معنا في الحديث أحكام مكة ومدينة، المدينة أحكامها تقرب من أحكام مكة لكنها موسع، أحكام مكة مضيقة، يعني ما يتعلق بالمدينة الشجر والعلف والشوك، هذا يعني لا أن يرعى فيه ولا أن يقطعه، ما في دليل على ما يتعلق بالنهي، الصيد يختلف صيد المدينة عن صيد ماذا مكة، فحرمة يعني المدينة أقل من حرمة ماذا مكة، وذكروا المفارقات بينها. نعم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، إذا قام الرجل أو بفتح الدرس، يعني يفتح درسا، وكان من دواعي تلكم الأعمال يريد أن يسر بها الوالدين، يعني يدخل السرور على الوالدين، وما حكم هذه النية؟ كيف فعل؟ جزاكم الله خير. أيش يعني يصلي بالناس، يفتح درس لأجل أن يسعد الوالدين، يعني يسمع الوالد والوالدة يفرحون بما هو عليه، فيقول ما حكم هذه النية؟ إذا لم يكن من قبيل المرأة وإنما من قبيل إدخال السرور على الوالدين، فقد حصل أن أبا موسى الأشعري يعني ماذا قام من الليل يقرأ ماذا القرآن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صوته، فذكر له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فقال لو علمت لحبرته لك ماذا تحبيرا، قال العلماء فيه أنه أراد أن يدخل السرور والفرح على النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يرجع لهذا الشخص، إنما الأعمال بالنيات، يقال والله هذه تولها. طيب، قال إذا كان أحسن الله عليكم شيخنا، إذا كان الدم لا يتجزأ في القصاص، فما هو الحكم، هل يقتص منه أم لا؟ يتجزأ القصاص، إيش تقصد؟ هذا يأخذ يده، هذا رجل يعني، ولا كيف؟ كل واحد يأخذ مقابلة، لا، القصاص ما يتجزأ، إذا تنازل واحد عن القصاص ما في قصاص، ما في قصاص بالإجماع، لأنه لا يتبعض، كيف لا يتبعض؟ ما تقول أنا أخذ أصبع مقابل حقي، وهذا يأخذ يده، هذا رجل، أصلح هذا، أما الدية تتبعض، أما الدية فتتبعض. وعلى أحسن الله إليكم، الكتب الفقه تقسم إلى قسمين أو إلى أربع أقسام، وما هي الأقسام الأربعة؟ جزاكم الله خير. كلها سهل، بعضهم يجعلها عبادات ومعاملات، بعضهم يجعلها من قبيل العبادات والمعاملات، وبعضهم يجعلها أجزاء أربعة، يجعلها من قبيل الأجزاء الأربعة، يذكر باب العبادات ثم يذكر بعده يعني يجعل الطلاق يعني باء يعني ماذا كتابا، والبيوع ماذا كتابا، والجنايات كتابا، والشهادات كتابا، الأمر في هذا سهل، وبعضهم يجمل يقول قسم العبادات ينتهي إلى كتاب الزكاة أو الحج، إلى كتاب الصيام أو الحج، انتهت ما يتعلق بالعبادات، وما دون ذلك يسمى معاملات، والأمر في هذا سهل إن شاء الله، بعضهم يجعلها قسمة ثنائية، وبعضهم يجي على قسمه رباعية. وعلى أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم سماع القصائد العلمية والزهد وقصائد الجهادية؟ إذا كان في وقت الفراغ إنسان يسمع هذه الأشياء، يعني قصائد علمية تتعلق بالمنظومات، أو قصائد فيما يتعلق بالتاريخ، أو قصائد فيما يتعلق بالجهاد يعني الشرعي بضوابطه، هذه إن شاء الله ما فيها شيء. لكن ينهمك الإنسان فيها ويبقى يعني مع الأناشيد هذه، لا دروس لا محفوظات لا مراجعات، ايش ينتفع بها؟ هذه وقت الفراغ، والإنسان قد استلقى على فراشه انتهى من المحفوظات والدروس والمراجعات، فأراد أن يفتح شيئا من الشعر المباح، الشعر الذي يعني يدل على ماذا؟ يعني يحث على طلب العلم وعلى الزهد وعلى العبادة أو على الجهاد الشرعي بضوابطه وكذا، هذه إن شاء الله ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. هنا يقول شيخنا أحبك في الله، أحبك الله حبتنا. وهنا قال أحسن الله إليكم، هل عندما يقع شيء مكروه، عندما نكره شيئا، هل يصح أن نقول هذا في خير؟ يعني عبارة لعله خير في خير، إطلاق هذه الكلمة في خير لعله خير، يعني عندما يقع شيء يكره هل يصلح إطلاق هذه الكلمة لعله خير مثلا، هل تطلقها؟ لا والله، كون الإنسان يحال بينه وبين شيء يقول لعل في ذلك خير، أما يقع على الإنسان ماذا شيء من المكروهات فلعله بسبب ذنب، ينبهه حتى ينتبه من غفلته يحصل عليه شيء من الأشياء التي هي من قبيل المكروه، من قبيل ما يكرهه الإنسان، يعني ما يكره هذا الإنسان فهي تعتبر مصيبة عليه. فأتي مبحث المصائب الصبر عليها والرضا بها والشكر لها، مبحث المعروف هذا. أما إذا كانت بالأشياء الذي يحال بين الإنسان وبين بعض الأشياء، قد يريد أن يفعل خيرا فيحال بينه وبين هذا الشيء، تقول قدر الله ما شاء فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو استدبرت من أمري لو استقبت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، لو استقبت من أمري ولو استقبت ماذا من أمري، قال عليه الصلاة والسلام، فذكر ما يتعلق بسوق الهدي وعدم سوق الهدي في الشيء المباح والشيء الذي فيه خير يحال بين الإنسان وبينه، يقول لعل في ذلك خير. لكن المكروهات أو الأشياء المصائب، هذه من المصائب التي يحتاج أن الإنسان ينتبه، والله أعلم، يبقى عليها أحكام الشكر والصبر والرضا أو التسخط في أثم. نعم. هنا يقول أحسن الله إليكم، كيف إذا كان من قتل شخصا، من قتل شخص جماعة يعني كثير من يشترك في القتل، من يشترك في قتل فلان واحد، هل كل من شارك في القتل يقتلون قصاصا، يعني الجماعة كلهم ليش؟ إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان، قد جاء عن عمر قال لو اجتمع أهل صنع على قتله لقتلتهم به، فلو اجتمع جماعة كلهم يريد قتل هذا الإنسان فقتلوه، يقتل الكل، يقتل إذا طالب الأولياء بقتل هؤلاء يقتلون، والعكس بالعكس، لو أن واحدا قتل ماذا جماعة، جماعة نقول إن بدأ بالأول، الأول اللي هو القصاص، والباقون يطلبون الدية منه، والباقون يطلبون ماذا الدية، ولو قتلهم دفعة واحدة اجتمعوا على القصاص قصاص، وبعضهم اختار الدية وبعضهم اختار القصاص قصاص وديات، وهكذا يذكرون هذا في كتب المطولة. نعم. قال أحسن الله إليكم، شعر العانة إذا زاد عن 40 يوما لا تجوز الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة، لكن هذا مخالفة، في مخالفة الفطرة، مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على 40، لكن الصلاة ما لها علاقة. قال أحسن الله إليكم، أفضل شرح لعمدة الأحكام؟ عمدة الأحكام لها شروح ماذا كثيرة جدا، يعني شروحها شروح متقدمين وشروح متأخرين، وأحسن يعني شروحات عمدة الأحكام كتب الحديث، أحسن شروحات عمدة الأحكام هي كتب الحديث، كتب الحديث، لأن هذه الأحاديث صحيحين، صحيح مسلم صحيح الإمام البخاري، معك شرح مسلم معك شرح البخاري، الحافظ ابن حجر وغيره شرح مسلم شرح ماذا عصريون ومتقدمون، فكل إنسان يجمع معلومات طيب، كل إنسان يجمع معلومات على كتاب هذا طيب، تمر على الأثر، تمر على الحديث، ماذا قالوا في فلان، ماذا قالوا في ترجمة فلان، فتجمع مادة، تجمع مادة، وإلا في هذا الكتاب قد شرح شرحا كثيرا من المتقدمين ومن المتأخرين. قال أحسن الله إليكم، ما هي الأحوال التي تجب بها غسل الجنابة، وهل يستوي الرجل المحتلم والمرأة الحائضة في كيفية الغسل؟ في فرق. غسل الجنابة لكيفيتان، كيفية كاملة وهي الوضوء ثم بعد ذلك الغسل، أو أن الإنسان يغتسل من دون الوضوء يريد بذلك رفع ماذا؟ الجنابة، سواء كان للرجال أو للنساء، ما في فرق للرجال أو النساء، لا فرق في غسل الجنابة. طيب، إلى هنا.